أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فنحمد الله عز وجل أن أحيانا حتى رأينا هذه الثورة المباركة على الطواغيت وعلى الطغيان، وهي نعمة عظيمة من الله عز وجل ينبغي أن نشكرها وأن نعتقد أنها بتدبيره، لكن هي سنة لله تبارك وتعالى أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولما لبس الناس ثياب الجبن سلط عليهم الطواغيت لمدة 30 عاما، فلما أخذوا بالأسباب ونفضوا عنهم هذا الجبن وخرجوا إلى ميدان التحرير صبروا قليلا، صبر بلطجة الحزب الوطني والنظام الحاكم، ثم صبروا على الأمطار التي هطلت عليهم وعلى الرياح التي هبت عليهم، فجاءهم النصر بعد 18 يوما. ركام ظل 30 سنة زال في 18 يوما بغير سلاح وبغير قتال، بل بالصبر والأخذ بالأسباب، ولله الأمر يفعل ما يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأفضل من هذه النعمة أن الله عز وجل ثبت أناسا طوال هذه السنين الماضية، ثبتهم على الحق في هذه الفتنة الطاحنة الماحقة والعياذ بالله. فالثبات على الحق من أعظم النعم، لأنك ينبغي عليك ألا تتصور أن هذه آخر مرحلة تمر بها، أنت تتعرض للفتن في كل لحظة من لحظات حياتك، فينبغي عليك أن تدعو الله عز وجل بالثبات، ينبغي عليك أن تدعو الله عز وجل بالثبات في الفتن، الثبات على الحق، وأن تأخذ بأسباب هذا الثبات. في الحقبة الماضية نشأت ناشئة رباها أمن الدولة ورباها أحمد رأفت الذي أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، لقنوا كلاما صاروا يرددونه كالببغاوات، وصارت لهم حظوة عند أمن الدولة، فظلوا يعملون لحساب الطاغوت والعياذ بالله. وقد سمعت أن رجلا من هؤلاء في بلدكم هذه قال إن الفئران خرجت من الجحور، والله ما كنا فئرانا، هم الفئران وهم الذين كانوا يعملون لحساب أمن الدولة، أما نحن فستكشف الأيام أننا وقفنا مواقف لله عز وجل في كل مكان، في لغغني، في الجهاز، في أي مكتب من المكاتب، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يعلمون. يرددون كلاما، هذا الكلام يعني يستدلون عليه بأدلة ليست أدلة في محل النزاع. أنت تعلم أن العلم الصحيح هو دليل صحيح وكيفية استدلال صحيحة، قد تكون كيفية الاستدلال صحيحة لكن الدليل ضعيف، يبقى إذن طاحت المسألة. وقد يكون الدليل صحيحا لكن تكون كيفية الاستدلال غير صحيحة، فالعلم هو دليل صحيح وكيفية استدلال صحيحة. هؤلاء طنطنوا بكلام للإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم، وكنت أتعجب من فهم هؤلاء لا عقول لهم. يقولون إن الإمام النووي حكى الإجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم وإن كان ظالما أو فاسقا. طيب هيا لندرس كلام الإمام النووي، ولنا مع كلام الإمام رحمة الله عليه 3 وقفات. أولا هو يقول الواجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع للإمام، فإن وقع في منكر وجب على كل مسلم أن يقول الحق حيث ما كان وكيف استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما الخروج عليهم بالسلاح فهو حرام بإجماع المسلمين وإن كان الحاكم ظالما فاسقا. إذن هو حكى الإجماع على ماذا؟ حكى الاجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم الفاسق بالسلاح. هذا هو محل الاجماع، هذا هو محل الاجماع. فهل الذين خرجوا في هذه الثورة المباركة خرجوا بالسلاح؟ لم يخرجوا بالسلاح، بل هجموا من بلطجية النظام بالسلاح، وسيحاسب الذين فعلوا هذا بإذن الله تبارك وتعالى. فمكاتب أمن الدولة الآن محاصرة من الناس الذين عانوا من ظلم هذه الأجهزة طوال السنين الماضية. أما المنافقون الذين تربوا في حجر أمن الدولة وردعوا لبان الطواغيت، فهؤلاء في غاية القلق، ومن هذه الأوضاع الجديدة لا يستطيع المنافق أن يعيش في أجواء الحرية، هو يستطيع أن يعيش في أجواء الطغيان التي يكتب فيها صوت الحق، ويصرح للمنافقين بأن يمارسوا نفاقهم والعياذ بالله. فالإمام النووي رحمه الله يقول إن كان الحاكم عاصيا وجب الإنكار عليه وقول الحق حيثما كنت، وأما الخروج عليه بالسلاح فحرام بإجماع المسلمين وإن كان فاسقا أو ظالما. خدت بال حضرتك؟ يبقى النقطة الأولى، هل خرج هؤلاء بالسلاح؟ وهل حين قام رجل إلى مروان بن الحكم على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن مروان قدم خطبة العيد على الصلاة، فلما أراد أن يصعد المنبر قام إليه رجل فجذبه من ثوبه أمام الناس جميعا وقال يا مروان الخطبة بعد الصلاة، قال قد ترك ما هنالك، أي كان الناس يجلسون للخطبة وأنتم تنصرفون عنها. فأخذ الرجل نعليه وغادر المصلى وترك مروان بن الحكم. ما الذي يرى هذه الواقعة؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الحديث، فقال أبو سعيد على مسمع من الناس كلهم أما هذا فقد قضى ما عليه، أي أدى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم إن الإنسان لا يعطى فوق ما يطلب. حكام هذه البلاد وافقوا على قوانين دولية تسمح بحق التظاهر، لكن المنافقين يقولون إن الحاكم إذا أذن في التظاهر فهو يأذن وهو كاره. أمر عجيب، أمر عجيب أن نراعي نية الحكام أيضا. يعني الحاكم إذا أذن في شيء لا ينبغي عليك أن تفعل هذا الشيء، أو أن تظن أن هذا الشيء جائز لأن الحاكم قد يكون كارها لذلك. مجموعة من الجهال والفسالة استعملهم النظام فعلا، وتمكن أحمد رأفت الذي رحل إلى ربه عز وجل من تربية طبقة إن شاء الله تبارك وتعالى بعد التخلص من أمن الدولة سنسعى جاهدين في التخلص من هذه الطبقة، دورهم قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أما قول النووي فلا يجوز الخروج على الحاكم بالسلاح بإجماع العلماء وإن كان فاسقا ظالما، أنا مذهبي عدم جواز الخروج على الحاكم إن كان فاسقا في نفسه أو ظالما، يعني إن كان زانيا شاربا للخمر وما إلى ذلك، أو يأكل مالي بغير حق، هذا مذهبي. أما أن الأمر مجمع عليه فلا، ليس مجمعا عليه. وأحيلك على تفسير الإمام القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، المسألة الثالثة عشرة، المسألة الثالثة عشرة، حيث قال القرطبي أجمع العلماء على أن الإمامة لا تعقد لفاسق، فإن فسق بعد أن عقدت له الإمامة، وهذه مسألتنا، الإمام فسق بعد أن عقدت له الإمامة، فجمهور العلماء على وجوب خلعه. جمهور العلماء، شوف النووي حتى الإجماع، القرطبي يقول فجمهور العلماء على وجوب خلعه، لأن الإمام وإنما أداة حصر، إنما نصب لحماية جناب الشريعة وإقامة الحدود وحفظ أموال المجانين والضعفاء وما إلى ذلك. يعني إذن الإمام له وظيفة، إمام المسلمين وظيفته الأساسية حماية جناب الشريعة، فإن اعتدى على الشريعة فليس إماما للمسلمين كما سنرى إن شاء الله في بقية كلام أهل العلم. فجمهور العلماء على وجوب خلعه. لماذا؟ لأنه إنما نصب لهذه الأمور، والفسق الذي طرأ عليه لا يجعله أمينا على تنفيذ ما عقدت الإمامة لأجله. ألا ترى أنهم أجمعوا لكلام القرطبي، ألا ترى أو معنى كلام القرطبي، ألا ترى أنهم أجمعوا على أنها لا تعقد لفاسق لأجل هذا المعنى؟ فكذلك إن طرأ عليه الفسق بعد أن نصب إماما. خدت بال حضرتك؟ قال وذهب آخرون، النقطة دي مهمة جدا يا إخوانا، وذهب آخرون إلى أنه يخرج عليه، لا يخرج عليه إلا إن ترك الصلاة أو الدعاء إليها أو ترك شيئا من الشريعة. نقول ثاني، إن ترك الصلاة أو الدعاء إليها أو ترك شيئا من الشريعة. يبقى لما يجي الجمهور، فاكر كلام الجمهور، افرض ان مظاهر الفسق 20، الجمهور يقول اذا ارتكب اي واحد من هذه 20 يجب خلعه، والفريق الاخر يقول ابدا، 3 فقط من 20، ان ترك الصلاة او ترك الدعاء اليها او ترك شيئا من الشريعة. يبقى ان هذه الأم 3 لنا ان نقول انها مجمع عليها، صح كده ولا لا؟ ناس يقولوا اي فسق يستوجب الخروج، وناس يقولون ابدا، ان ترك الصلاة او الدعاء اليها او ترك شيئا من الشريعة. انا اعرض كلام العلماء الان، وان اتسع الوقت ساتعرض للادلة، لكن اظن ان المؤتمرات لا يناسبها التوسع في الكلام. القاضي عياض، الامام النووي اولا قبل القاضي عياض بعد ان حكى الاجماع قال وأما الوجه الذي ذهب إليه بعض الشافعية من وجوب الخروج على الظالم الفاسق فلا يلتفت إليه. لكن ده يدلك على إيه يا أخي؟ أن المسألة ليست محل إجماع. إيه معنى أن يحكي الإجماع ثم يحكي أن هناك وجها عند طائفة من الشافعية منهم أبو المعالي الجويني إمام الحرمين أنه يجب الخروج على الإمام إن فسق أو ظلم؟ خدت بالك؟ طيب، الذين قالوا اللي هم الجمهور يخرج على، اقصد الذين قالوا لا يخرج عليه، ده كلام مين؟ النووي. اعترض عليهم بان ناسا من الصحابة وفريقا كبيرا من التابعين خرجوا على الحجاج، فاجاب الجمهور عن ذلك بأنهم لم يخرجوا على الحجاج لفسقه أو ظلمه، ولكن لما غير من الشرع وظاهر من الكفر. الكلام ده النووي بيحكيه، يحكي هذا الكلام ولا يتعقبه، هو مقر به. يعني إذن على قول القاضي عياض الذي حكاه النووي، وهذا يطعن في الإجماع الذي حكاه النووي، القاضي عياض بيقول فالجمهور على أنه لا يخرج على الإمام لفسق أو ظلم، وذهبت طائفة إلى أنه يخرج عليه لفسقه وظلمه، واحتجت هذه الطائفة بأن ناسا كثيرين من الصدر الأول من الصحابة والتابعين خرجوا على الحجاج، فأجاب الجمهور عن ذلك بأنهم لم يخرجوا عليه لفسق فيه أو لظلم فيه، وإنما خرجوا عليه بما غير من الشرع وظاهر من الكفر. خلينا عند الكلمة دي، أن أحدا كفر الحجاج باستثناء عامر الشعبي رحمه الله، فقد روى ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان في رسالة الإيمان عن عامر الشعبي أنه قال: أشهد أن الحجاج كافر بالله مؤمن بالطاغوت، لكن ما سمعنا أن أحدا كفر الحجاج باستثناء عامر الشعبي. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة في تخريج الآثار التي وردت في رسالة الإيمان لابن أبي شيبة. طيب، وإن كان الحجاج يخرج عليه لأنه قتل جماعة كبيرة من المسلمين، فما ظنك بمن يستعدي أهل الديانات الأخرى على الإسلام؟ لقد ظل الرجل إلى آخر لحظة يقول: إما أنا وإما الإسلام. إما أنا، يهدد الغرب ويستخدم هذه الفزاعة، إما أن يستمر هذا النظام الذي يحقق الاستقرار، وإما فسيأتي الإسلام والإسلاميون. خدت بالك؟ رجل يهنئ اليهود في عيدهم القومي، وهو اليوم الذي أنشئت فيه دولة إسرائيل على أرض عربية مسلمة، يرسل إليهم تهنئة في كل عام. رجل يمتدح شارون صاحب المذابح ويصف بأنه رجل سلام، ويصف أولمرت بأنه صادق في كلامه، ويصف غيره بأنه رجل دولة. فإذا جاء زعماء حماس أبى أن يقابله ويقول: أنا لست على استعداد لإقامة دولة إسلامية إلى جوار الشمال الشرقي من بلادنا. رجل يبيع الغاز بأقل من ربع الثمن، أقل من ربع الثمن، يبيعه إلى العدو المحارب الذي يقتل إخواننا، وشعبه يتصارع على أنبوبة البوتاجاز، وفي نفس الوقت يحاصر هذا الرجل شعب غزة وهو يضرب من قبل اليهود لعنة الله عليهم. وأرسل السكرتير العام للأمم المتحدة، ولعلكم تقرؤون هذا، يعني الفتوى يا أخواننا بخلاف الحكم الشرعي، الفتوى هي تنزيل الحكم على الواقع، على الواقع الموجود. هذا الرجل، أقصد السكرتير العام للأمم المتحدة، أرسل مبعوثا إلى غزة فكتب تقريرا يقول فيه إن هناك كارثة إنسانية حقيقية في غزة ساعد عليها النظام المصري الذي أغلق المعابر وساهم في الحصار، وساهم في الحصار. إذا جاء جريح من عند حماس من غزة ليعالج، أبوا أن يدخلوه أو أن يفتحوا له المعابر. وإذا أراد الأطباء المصريون، ومنهم أساتذة كبار من أهل الدين كالأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز، أحسن أستاذ ركبة في مصر، يذهب إلى هناك ومعه أساتذة أطياف من الأطباء يريدون الدخول لعلاج الجرحى، فيأبى أن يفتح لهم المعابر، بل تصلهم باستدعاءات من أمن الدولة ويتعرضون لبطش أمن الدولة. هذا هو الرجل الذي نتحدث عنه، ولسنا نتحدث الآن عن الحجاج الثقفي. انتقل إلى كتاب آخر، وهو كتاب المفهم لما أشكل من فهم مسلم. هذا الكتاب لأبي العباس القرطبي. أبو العباس القرطبي هو شيخ أبي عبد الله القرطبي المفسر. يقول أبو العباس القرطبي، وهذا في كتاب الإمارة في الباب الثامن صاد 29، يقول: وفي الحديث دليل على وجوب الطاعة للإمام وعدم الخروج عليه، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة قولا واحدا. طيب ماشي الكلام ده، ماذا بعد؟ قال: فإن كان يأمر بالكفر فيجب الخروج عليه، فيجب على جميع المسلمين أن يخرجوا عليه وأن يخلعوه. خلي بالك لهم إنهم ثلاث حالات. وإن ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كأن يترك الصلاة أو الدعاء إليها أو إقامة الحدود او ان يسمح بشرب الخمر والزنا بمعنى انه لا يمنع منهما، عشان ما حدش يقول هو سمح، هو سمح بشرب الخمر والزنا. طبعا عندنا مصانع الخمر الرسميه تابعه للدوله، مصانع جانكليز في اسكندريه تابعه للدوله، ومصانع بيرة ستيلا في الهرم تابعه للدوله. لا، فنعود الى كلام القرطبي الكبير مره اخرى. فان ترك وان ترك اقامه قاعده من قواعد الدين كالصلاه او الدعاء اليها او اقامه الحدود او اباح شرب الخمر والزنا بمعنى انه لم يمنع من ذلك، فلا خلاف في وجوب خلعه، فلا خلاف في وجوب خلعه. واما ان ارتكب بدعة هذا لا، هذا لا، لا يهمنا الان. لكن هذه الحالة الثانية التي قال فيها القرطبي الكبير فلا خلاف في وجوب خلعه، متفق مع ما استنبطناه من كلام القرطبي المفسر في المسألة الثالثة عشرة عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة، وكذلك متفق مع ما استنبطناه من كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم. وأنا أحيدك أيضا على كلام للإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم على حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. يقول النووي رحمه فقال يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. قال النووي وأما قوله ما صلوا أي لا تخرج عليهم إلا أن يتركوا إقامة قاعدة من قواعد الدين. راجع كلام الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث في شرح مسلم. ثم أحيلك أخيرا، وأنا لن أستطيع أن أذكر كلام أبي محمد بن حزم رحمه الله لأنه كلام طويل، لكن أحيلك على الجزء الرابع من كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، الجزء الرابع باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتعرف أنك قد تعرضت لخدعة كبيرة حين ألقيت سمعك لهؤلاء المنافقين الذين تولت تربيتهم أمن الدولة والعياذ بالله، وستجد أن الأمر على خلاف ذلك. وأتمثل قول الشاعر فستعرف حين ينكشف الغبار أفرس تحتك أم حمار. ثم ننتقل إلى الأدلة. أصرح هذه الأدلة التي يستدلون بها الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث حذيفة رضي الله عنه، أن حذيفة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. حذيفة يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن أي لن يعود الخير صافيا كما كان أول مرة. قلت وما دخن؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. خلي بالك من الحتة دي لأن دي محل الشاهد. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذه هي الرواية المتفق عليها المتصلة الإسناد. ثم إن مسلما رحمه الله أورد رواية أخرى عن أبي سلام، وأبو سلام اسمه منطور الحبشي، عن ابي سلام قال: قال حذيفة: فان كان لله في الارض خليفة فالزمه وان ضرب ظهرك واخذ مالك. قال النووي: قال الدارقطني، وهذا اسناد منقطع فان ابا سلام لم يسمع من حذيفة. قال النووي: وهو كذلك. وانا احيلك على تقريب التهذيب لتعلم ان رواية ابي سلام واسمه منطور الحبشي عن حذيفة وعن ابي ذر رواية منقطعة، اي مرسلة، لان بعض اهل الاصطلاح يطلقون المرسل او يسمون المنقطعة مرسلا. وكذلك راجع ترجمة ابي سلام في سير اعلام النبلاء ليتقرر عندك هذا الامر. هذا الحديث اسناده منقطع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. انا بحيلك على المراجع عشان ما حدش يغشك، ما حدش يقولك لا اصل الكلام ده مردود عليه، لا لا لا لا، احيلك على المراجع، احيلك على شرح مسلم، شرح النووي لصحيح مسلم، واحيلك على تقريب التهذيب في ترجمة ابي سلام منطور الحبشي وعلى سير اعلام النبلاء لتعلم ان هذا الحديث منقطع. ثم انه مخالف للاصول. كيف هو مخالف للاصول؟ الامام ان جاء يأخذ مالك بظلم او ارسل من يأخذ مالك بظلم، قد ثبت في الصحيح في حديث انس رضي الله تعالى عنه في ما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فمن سئلها بحقها فليعطها. من اللي سألك الزكاة؟ مش المصدق مبعوث الإمام؟ فمن سئلها بحقها فليعطها، ومن سئلها بغير حقها فلا يعطها. اجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الصحيح الذي سأل فيه الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يأخذ مالي؟ قال: قاتله. قال: لا تعطي. قال: فإلام؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلت؟ قال: هو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. ثم إن ابن حزم أدار مناقشة لطيفة لهذا الحديث، قال: أرأيت إن جاء ذلك الإمام الذي تتحدث عنه ليأخذ زوجتك وبناتك ليعبث بهن ليستمتع بهن، هل هناك من المسلمين من يقول سلمه زوجتك وبناتك ليزني بهن؟ لم يقل بهذا أحد من المسلمين. يبقى إذن أنت ستقوم للدفاع عن زوجك وبناتك، أب أنك لم تستطع أن تدافع عنهن بمفردك، وأنا أراك واقفا تدفع هذا الظالم عن زوجك وبناتك، ألا يجب علي أن أعينك؟ أما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. أما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إلى آخر الحديث. أما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. أما ثبت عند الخمسة إلا ابن ماجه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. إذا كان هذا أربعة، ضف إليها حالة خامسة وردت عند أحمد من حديث ابن عباس وعند النسائي من حديث سويد بن مقبل رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. هذان الحديثان يمكنك أن تراجعهما في صحيح الجامع الصغير للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. من قتل دون، اكشف كده ستجد الحديثين وراء بعضهما. لكن احنا هنسلم بأن الحديث صحيح، لأن الراجح عندنا أن الإمام إن كان فاسقا لا يخرج عليه، وإن كان ظالما لا يخرج عليه. لكن إن تلاعب بقواعد الدين وغير قواعد الدين لا لا لا لا لا لا تستمعوا إلى الإخوة بتوع ولي الأمر، هؤلاء وقعوا في عبادة الطاغوت. شيخهم في مصر نتيجة لذبه عن الطواغيت وهجومه على الدعاة لله لدين الله عز وجل قد يكون قد صلب دينه. أما قرأت فتواه الأخيرة أنه يجوز أن يتولى غير المسلم رئاسة الدولة، هذا مخالف للإجماع. إن كان جاهلا فقد وصفته بالجهل في حينه فظن الناس أني أشتمه، فقلت له والله ما نويت شتيما لكنني أصف الرجل فعلا، هو جاهل ومتكبر. وإن كان عالما بهذا الإجماع فقد فارق الإسلام، قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. احنا عرفنا ان وظيفة الامام ان يحمي جناب الدين وان يقيم الحدود، فهل اذا كانت الامامة لغير المسلم سيفعل هذا؟ هل اذا كانت الامامة لغير المسلم سيحمي جناب الشريعة الاسلامية ويقيم الحدود؟ ثم ننظر الى الاحاديث التي يحتجون بها. ذكرت لك حديث ام سلمة رضي الله عنها، سيكون عليكم امراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بدي ومن انكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقيل يا رسول الله فلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. هذا ليس الحديث الوحيد في المسألة. هيا للحديث الثاني، حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم ايضا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. تصور احنا جاء علينا وقت واحد مثلا يقول كلمة عن الطاغوت رئيس الدولة فيهب إليه دعاة أمن الدولة ويقول له أنت تخرج على الإمام، يا خدمه له. الإمام أحمد قال لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها. الله، في إيه بالضبط؟ من حديثه لم يمنع، وهل كلمة أحمد يستفاد منها المنع؟ لكن ناس موتورين ربوا على أن يكونوا أتباعا لهذا الطاغوت والعياذ بالله. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيوف أو بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يبقى كده كان حديث اثنين، لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. طيب، هيا الحديث الثالث، هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. قال وأثرت علينا، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هل قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث إلا أن تروا منهم كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، أم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان؟ يعني إذا ظهر الكفر وظهرت الردة واستعلن المنافقون بكلمة الكفر وسب الله عز وجل وتهكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر بواح، يبقى هذا دليل على أن هذا السلطان لم يحمي جناب الدين، لم يحمي جناب الدين. واخد بال حضرتك؟ إلا أن تروا كفرا بواحا، هل قال إلا أن تروا منهم أم قال إلا أن تروا عموما؟ على كل حال، قال النووي إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني إلا أن تروا معصية بواحا. دي بيجوا يحدون الله. ده تغيير للكلمة. خلي بالك بس تستعجلش. راجع مسند الإمام أحمد في موضعين ستجد أن هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ورد بلفظين آخرين، إلا أن تروا معصية بواحا، إلا أن تروا إثما بواحا. يبقى احنا عندنا ثلاث ألفاظ: معصية بواحا، إثما بواحا، كفرا بواحا. واللفظة المشتركة بين معنيين لا يتضادان المتقرر في الأصول عند الأئمة الأربعة وغيرهم أنها تكون من قبيل العام الذي يحمل على جميع معانيه. هذه القاعدة تنفعك في كتاب الطهارة في مسألة مس المصحف. ونعلم أن الشوكاني رحمه الله قال هذه لفظة مشتركة: لا يمس القرآن إلا طاهر. روى الدارقطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن وفيه: ولا يمس القرآن إلا طاهر. فالشوكاني قال كلمة طاهر إما أن يراد بها المسلم أو الطاهر من الحدث الأكبر أو الطاهر من الحدث الأصغر. فلنا أن نأخذ بالقول المتيقن لأن هذه اللفظة مجملة. لا، رجع الشوكاني عن هذا في موضعين من نيل الأوطار وخالف هذه القاعدة وقال: والمذهب الحق وهو مذهب الأكثرين أن اللفظة المشتركة بين معاني لا تتضاد تحمل على جميع معانيها وتكون من قبيل العموم. لكن متى تكون اللفظة المشتركة مجملة؟ إن كانت بين معنيين متضادين كالقروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. ليس لك أن ترجح أحد المعنيين إلا بدليل خارجي. لكن هنا فيما نحن فيه إلا أن تروا إثما بواحا، معصية بواحا، كفرا بواحا. كل كفر معصية وليست كل معصية كفرا، أليس كذلك؟ يبقى إذن اللفظة الأعم المشتركة تحمل على أعلى المعنيين. فعل الأئمة الأربعة هذا في مسألة الخمر، رجس من عمل الشيطان. بعضهم قال رجس لفظة مشتركة بين النجس والقدر. طيب خلاص، واللفظة المشتركة بين معنيين لا يتضادان تحمل على معنيين. وكذلك في مسألة الطهارة، وكذلك هنا حين تراجع كلام الإمام النووي رحمه الله. طيب، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قال: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نفس ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ثبت عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى إذن تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، أي إن خفتم بطش هؤلاء إن تكلمتم تفعلوا هذا، وهذا أضعف الإيمان. وإلا فالحديث الآخر هو حديث ابن مسعود نفسه رضي الله تعالى عنه. ويوم البعض يقول إيه الإمام أحمد ضعف الحديث. طيب يا أخي، ما رد عليه النووي وسائر العلماء وقالوا كيف يكون ضعيفا وهو في صحيح مسلم متصل الإسناد؟ قال لأن المروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا يعني رد أحد الحديثين الصحيحين إنما يكون للشذوذ، والشذوذ لا يلجأ إليه إلا عند المخالفة التي لا يمكن فيها أن تجمع بين النصين فيذهب إلى الترجيح، فيقال المحفوظ كذا ويكون الآخر شاذا. لكن يا أخوانا هل هنا لا يمكن الجمع بين النصين؟ يمكن الجمع بين النصين. فأنا أردت فقط من كل هذا أن أقول لك إن هناك اتفاقا بين أهل العلم على أن الإمام إن تلاعب بقواعد الشرع أو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين فيجب على المسلم، فلا خلاف، هذا تعبير القرطبي في المفهم، فلا خلاف في وجوب خلعه. وأردت أن أقول إن الذين خرجوا إلى التحرير لم يرفعوا السيف بل رفع عليهم السيف. وأما دفع الصائل فهذه مسألة أخرى، دفع الصائل الذي يصول عليك يريد قتلك فأنت مطالب بأن تدفعه عن نفسك، وإن مت فإنك شهيد، لأن أحد المخاذيل في قضية الكرامة هذا إنسان مخذول وجاهد جاهد، وأنا على استعداد لمناظرة جميع هؤلاء جاهلة، وهو الذين يقولون إن الفئران خرجت من جحورها. أبدا، ما كنا فئرانا، تكلمنا وصدعنا بكلمة الحق في الميكروفونات وذكرنا حكم هذا المجرم قبل أن يتحرك أي إنسان من مكانه، ذكرنا حكمه عند الله عز وجل، أليس كذلك؟ وحين تعقبونا كنا نهرب منهم بالسيارات لنذهب إلى المسجد لخطبة أو درس، إلى أن عمموا في المساجد منعنا بالاسم فمنعنا بالاسم، لكن والذي نفسي بيده ما ذهبت إلى مكتب من مكاتب هؤلاء أبدا إلا وكنت في موضع العزة، ولم ألبس عليهم في أي قضية سئلت عنها حتى لو كانت قضية الحكم بغير ما أنزل الله. المخاذيل هؤلاء هم الذين تربوا في أمن الدولة فيعملون لها قيمة، أما نحن فكنا نعتز بالله عز وجل وقد أعزنا بفضله ومنه وكرمه. أيها الإخوة الكرام، أنا أطالبكم أو أنصحكم بنصيحة أخيرة، لا تجعل سقفك في الدين محمد عبد المقصود ونشأة أحمد والدكتور عمر عبد العزيز، لا، ارفع سقفك واتصل بالسلف. نحن مطالبون، أنا أطالب نفسي وأطالب إخواني جميعا من الدعاة ومن السامعين أن نرفع، أن نربط إخواننا دائما بالكتب. البعد عن الكتب ضياع ضياع. إذا جعلت نهاية الأمور إلينا فقد ساهمت في إضاعة الأمانة، ساهمت في إضاعة الأمانة. واحد معاه لم يكن ناجحا حتى في التعليم، في التعليم، ثم بعد ذلك يتكلم في المسائل العظام ويحكم على الدعاة بأنهم خوارج. خوارج على مين؟ خوارج على مين؟ يعني إذا كانت مسألة الكلام لنا أن نقول هؤلاء عباد الطواغيت، لكن مسألة مش يعني المسألة مش بالكلام، يقول هؤلاء خوارج، خارج يعني إيه؟ وأي واحد يصدق هذا الكلام ويبعبع به كالببغاء كيف؟ الخوارج لهم عقيدة في أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة أو مرتكب المعصية عموما. هل نحن فعلنا هذا؟ لأننا خرجنا عن الطواغيت. طيب هؤلاء أو أولئك هم عباد الطواغيت، أخشى عليهم أن يكونوا خرجوا كما خرج إمامهم الذي أجاز للنصراني أن يتولى رئاسة الدولة المسلمة. والله هذا كان أمر في غاية العجب، هذا أمر في غاية العجب. ويقول لا تتكلم عن البنوك، شوف العبادة، لا تتكلم عن البنوك. العلماء الذين ارتضاهم لنا ولي الأمر قالوا إنها جائزة، فهي جائزة. ولا تقل سأحول أو سأسحب مالي من البنوك ورعا، لا، هذا من الورع الكاذب إنك أنت تسحب أموالك من البنوك. الورع الحقيقي أن تضع أموالك في البنوك. القوصي قال هذا، الشريط موجود عندي، وقال لقد ظللت مدة كبيرة لا أصلي فاجد التي بها أضرحت، ثم تبين لي خطأي في ذلك، تبين لي خطأي في ذلك. بل إن أحد كبار الدعاة المشاهير جدا صلى الجمعة في مسجد الحسين، وقام وتقدم للأمام ليهنئ الشيخ على خطبته العظيمة، وأنا أعلم أن هذا بإملاء من أمن الدولة ومن رجال الحزب الوطني، سينكشف هؤلاء حتما، لكن الأمور يعني تحدث بالتدريج، ورحمة الله التي واسع كل شيء يأبى عز وجل برحمته مثل هذا الخلط الذي يتوه فيه الناس، بل لابد أن يحق الحق بكلماته سبحانه وتعالى. أنك تتكلم عن القرضاوي، لا طبعا ما قصدت القرضاوي أبدا، أنا قصدت القرضاوي، القرضاوي كانت فتاوى واضحة من أول يوم يا أخواننا، أنه يجب على كل مسلم أن يخرج إلى هذه الثورة، ومن لم يخرج فهو آثم. فوضح لهم من هم الذين يدافعون عن ولي الأمر حتى لا يقعوا في المشايخ. يعني أنت لا تعرف من الذين يدافعون عن ولي الأمر؟ أنت لا تعرف ما يبث في قناة الرحمة؟ أنت لا تعرف؟ الشيخ طول للوقت ولي الأمر، في واحد عندكم من هنا في مرة ظهر في قناة الرحمة قاعد يقول ولي الأمر مش عارف اسمه البيئة دي ولا اسمه ايه، قاعد يقول ولي الأمر. فواحد ست من النساء العاديات، ست امرأة بسيطة، عملت مداخلة، قالت له انتوا يا اخويا ما عندكمش الموضوع ده، ما تكلمونا في حاجة تنفعنا. فقال له طيب ما تعمليش مداخلات تانية عشان هذا الموضوع في غاية الأهمية، موضوع الدفاع عن الطاغوت في ذات الله. واحدة ست بسيطة قالت انتوا يا اخويا ما عندكمش الموضوع ده، ما تكلمونا في حاجة تنفعنا، حاجة في الصلاة كده ولا في الزكاة ولا في حاجة. يعني التوجهات معروفة يا اخوانا، طب إن كنت لا تدري يعني تبقى مصيبة كبيرة جدا، يبقى اختلط الهابل بالنابل، تعود كل واحد معروفا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أستاذ العلماء ألم يأن الأوان للإعلان عن ترشح دعاة الدعوة السلفية للمجلس حتى إيه؟ حتى أتضرع ولا إيه؟ يعني عايز تعمله ضريح ولا إيه؟ أن هذا المجلس هو من يضع الدستور الجديد، كيف نأمن لغيرنا ونسلمه رقابنا؟ وكفى تصفية حسابات فيما مضى. أقول لك إن سألت فكن مهذبا في سؤالك، نحن لا نصفي حسابات، نحن نريد أن نسترجع الماضي لننطلق انطلاقة صحيحة إلى المستقبل. فتفاك جهلا أنك حتى لا تستطيع أن تكتب السؤال بالصيغة الصحيحة. الإنسان إذا ما أراد أن يكون ناجحا في تحركه فلابد من أن يحدد الهدف من هذه المرحلة. ما هو الهدف؟ أنت كي تعرف السلفيون سقطوا من أعين الناس لأنهم تخلفوا عن الرب، وأنا واحد منهم. لكن كما حدثني أحد المشايخ الفضلاء قال يا شيخ نحن لن تعود لنا مصداقية. فقلت له أنا لا يهمني لن تعود لنا مصداقية عند الناس. قلت له يا شيخ أنا لا يهمني أن يصدقني الناس، لكن لابد أن تكون مصداقيتي واضحة أمام ربي عز وجل، يعني أمام الله لله عز وجل، ونرجو من الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. فلابد أن يتخلى عن هذا الأمر، عن أمر مراعاة الناس إلا من جهة المصالح والمفاسد فقط. فأنا ما أراه في هذه المرحلة، طبعا الأمم تتداعى علينا إلى الآن، والخطر يحيط بنا من كل مكان، وفلول ولي الأمر السابق تتربص بنا. وبالمناسبة حين يخلع ولي الأمر ويتغلب ولي أمر آخر هل يجوز لأتباع ولي الأمر الأول أن يتكلموا عن ذلك بعد أن ولي أمر المسلمين ولي آخر؟ أم يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لولي الأمر الجديد؟ شيء غريب جدا. ولا الشرع قال أن حسن مبارك هو ولي الأمر بس، وأي حد ثاني مش ولي أمر؟ فليقولوا لنا، يعني هذه النغمة ينبغي أن تختفي ما دام الرجل قد عزل وتغلب رجل آخر، مش كده؟ وإن تولى عليكم عبد مجدع الأطراف، لكن في رواية يقودكم بكتاب الله. لا يكون ولي أمر إلا بذلك، لا يكون ولي أمر إلا بذلك. يعني ذاتي أنا شخصيا أتحدث عن نفسي، هدفي في هذه المرحلة المحافظة على هوية دولتنا، دولتنا دولة عربية إسلامية، والمحافظة على المادة الثانية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي أو الأساسي للتشريع. قد يقول قائل ان هذه المادة ليست مفعلة مع ان لها اكثر من 30 سنة، على الدعاة لانهم سمموا افواه الدعاة ودعاة السلطة ما كانوا يدعون الى الطاغوت والى ولي الامر. هل سمعتهم مثلا يكافحون فسادا؟ الفجور عم المجتمع. هل سمعت واحدا من هؤلاء سعى في اقامة حق او هدم باطل؟ لا، ولي الامر ولي الامر ولي الامر ولي الامر، ان اليه راجعون. فما دام الامر كذلك فانا يمكنني ان احقق هذا. اعلم ان هناك فصيلين، فصيلا يريد ان يقود البلاد الى ناحية الغرب، وفصيلا يريد ان يقودها الى ناحية الشرق. احنا اذا لابد ندعم الفصيل الذي سيقودنا الى ناحية الشرق، ثم بعد ذلك نطالب بحرية ايضا حتى نستطيع ان نستنهض الناس وان نردهم جميعا الى المذهب الحق والى دينهم. شعب الناس الان من يقول انا لا اريد حكم الاسلام، هذا من الجهل. ينبغي ان يبين للناس انه لا يمكن ان تكون مسلما تنجو من الخلود في النار مع كرهك او ابائك لتطبيق شريعة الرب عز وجل. واحيلك على صورة محمد صلى الله عليه وسلم، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وامنى لهم. لماذا ارتدوا بقى؟ اسمع الاسباب. ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. احنا بنقول لهم هنطيعكم في كل الامر، والله يعلم اسرارهم. فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا من أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يبقى العمل بيحبط ويصير صاحبه كافرا مخلدا في النار. إن كره رضوان الله تبارك وتعالى وكره حكم الله وارتضى حكم القوانين الفرنسية والعياذ بالله، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فما دام الأمر كذلك، المقصود بمعنى الشرق كما قال عز وجل ولكل وجهة هو موليها، انا اقصد ان نستقبل قبلتنا الكعبة. ومعنى استقبال القبلة ان نستقبل ديننا وان نتوجه الى ربنا عز وجل نسعى في مرضاته تبارك وتعالى. من الذي يستطيع في هذه الاوقات ان يحقق لنا هذين الامرين، الحرية والمحافظة على هوية دولتنا وعلى مادتنا الثانية؟ كل من يسعى الى هذا عليك ان تنتخبه. فانا ارى لزاما عليك ان تتحرك وان تشارك في هذه الانتخابات التي ستحدد هوية هذه الدولة. واحد يقول طيب ما احنا دلوقتي عايزين الشريعة كلها، انا معاك بارك الله فيك. اي واحد يستطيع ان هو يطبق الشريعة وعلى استعداد لان اموت في سبيل هذا. لكن يا اخواننا لو واحد عايز يتخذ خطوة وواحد اخر يريد ان يتخذ 5 خطوات فليعمل، لا تنافي بين الاثنين، لا تنافي بين الاثنين. لكن هيا مش في اسباب؟ في اسباب. وما لا يضرب كله لا يضرب جله. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه: اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هل يجوز لنا التصويت على الدستور علما بما فيه من مخالفات شرعية؟ ومن يصوت بنعم فما حكمه؟ والله يا اخوانا المسألة اسهل من هذا لسببين. السبب الاول انك ستستفتى على مواد محددة بعينها، وهذه المواد ليس فيها ما يخالف الشريعة الاسلامية. الامر الثاني ان الدستور ينص في المادة الثانية على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولابد ان نسعى في تفعيل هذه المادة كتيار اسلامي في هذا البلد. فانت تستفتى على التعديلات فقط، لن تستفتى على الدستور كاملا. ثم ان كان هناك من يتربص بهذه المادة، انت تعلم انه بعد انتخاب رئيس للدولة ومجلسي الشعب والشورى سيتم الغاء هذا الدستور ووضع دستور جديد. ان قلت انا لن اصوت على هذا الدستور للمخالفات الشرعية التي فيه، فقدت هويتك وفقدت هذه المادة التي تحدد الدين الرسمي للدولة ومصدر القانون الاساسي في الدولة. ودع الامر للعلمانيين ولغير العلمانيين، وفي الشر تفاوت. واطالبك بان ترجع الى الجزء الرابع من كتاب السيد الجرار للعلامة الشوكاني رحمه الله، الجزء الرابع باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليترسخ عندك امران. هذا المعنى موجود في رسالة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الاسلام، لكن شيخ الاسلام ممكن يسهل في المسائل، فاذا الكلام الشوكاني مجمعه. قال: واذا قام الظالم او الفاسق في اقامة معروف او هدم منكر وجبت اعانته، لان اعانته ليست اعانة على الظلم او الفسق، وانما هي اعانة على اقامة معروف او هدم منكر. اقول هذا كلام يعني لان هذا الفاسق الظالم داخل ايضا تحت عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قال الشوكاني رحمه الله: ويجب اعانة الاقل ظلما على الاكثر ظلما، ان كانت اعانته ستؤدي الى دفع ظلم الاكثر ظلما او دفع بعضه. والشر يتفاوت، الشر يتفاوت، وقد ذكرت لك الآية والحديث والمتقرب انه يجب وينبغي علينا ان كان لابد ان نقع في مضرتين ان نقدم المضرة الاقل لندفع بها المضرة الاعلى، وان نقدم المفسدة دفع اعلى المفسدتين بادناهما، دفع اعلى المفسدتين بادناهما. كذلك ان تعرض الانسان الى احدى معصيتين لا فكاك له من ايتهما يقدم المعصية الاخف على المعصية الاشد، وهو معذور عند الله تبارك وتعالى ما دام لا يستطيع ان يفلت من المعصيتين ولا بد له ان يقع في احداهما، يبقى اذا يختار المعصية الاخف وينبغي عليه ان يقدمها على المعصية الاشد. السائل بيقول: ما رأيكم في ارتفاع الاسعار والغلاء والاستغلال في الظروف الراهنة؟ يعني ان كنت تريد ان تقول ان هذه الثورة تسببت في ارتفاع الاسعار، فكل انسان منصف يستمع الى الاخبار سيعلم ان البلد نهبت نهبا شديدا، ومن قال ان الدماء قد سفكت فليراجع احكام الاعدام التي انفذت في عهد ذلك الطاغوت الراحل، احكام الاعدام في المحاكم العسكرية التي نفذت ظلما وعدوانا، فضلا عن المسالخ التي كانت في مراكز امن الدولة ومراكز مكاتب امن الدولة ومراكز الشرطة. لكن اقول موجها كلامي الى جميع المسلمين، يا اخواننا ينبغي ان نشارك جميعا في هذه الثورة المباركة بحسب ما نستطيع. ولقد رأيت ناسا من الافاضل يقومون بشراء لوليات من الطماطم والبطاطس والخضروات ويقومون ببيعها بسعرها الاصلي دون تحقيق اي مكسب. هذا من الايه؟ من التضامن، من التضامن بين المسلمين. لقد روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين، وفي روايه ذكرها شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسحر والحمى. استغلال هذه الظروف في رفع الاسعار والتربح من الناس في ظل ظروف جعلت 40%، بل ان بعض الاقتصاديين يقولون 50% من شعب مصر تحت خط الفقر، تحت خط الفقر. هناك اناس يعطون اموالا ليأكلوا بها الخبز الحاف فقط، ولا يستطيع الانسان ان يعطيهم اكثر من ذلك، لانه ان اعطاهم اكثر من ذلك فسيموت اخرون جوعا لا يجدون الخبز الحاف. فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسحر والحمى. قال شيخ الاسلام: ترى المؤمنين، يعني ان رايت هذه الحاله فثم ايمان، وان غابت هذه الحاله فاما ان الايمان غائب او انه مدخول، ايمان مدخول ضعيف مريض. وكذلك في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه صلوات الله وسلامه عليه. فاذا علينا ان نكون من المتعاونين، ولنتذكر قوله تعالى في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة. هناك عقبة كؤود، كيف يتخطاها المسلم؟ فك رقبة، طب ما فيش، او اطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. قال بعضهم: مسكينا ذا متربة، اي الذي ينام على التراب لا فرش له. وقال بعضهم: هو كناية عن شدة الحال، هو الرجل له العيال الكثير ولا يملك مالا يطعم به اولاده، او مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة اولئك اصحاب الميمنة. ثم كان من الذين امنوا وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة اولئك اصحاب الميمنة، اولئك اصحاب الميمنة. فانا اوصي اخوان المسلمين بان يكونوا رفقاء ببعضهم وان يكونوا رفقاء بالمعاهدين. وقد روى ابو داود عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، والاسناد صححه الالباني في صحيح الجامع، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا من ظلم معاهدا او انتقصه حقه او حمله فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فانا حجيجه يوم القيامة. دعك مما كان قبل 25 يناير، الاوضاع تغيرت تماما. ينبغي علينا ان نقلب هذه الصفحة بكل ما فيها من سلبيات. ما هو موقف السلفية من الدعوة الى وحدة الجماعات؟ وهل هي إذابة للسلفية؟ وكيف تتحقق هذه الوحدة؟ انا اقول ان كنا سلفيين حقا فالسلفية تدعو الى الاجتماع. نحن لسنا دعاة التفرق ابدا. وما معنى كلمة ان تذوب السلفية؟ هل السلفية ادعاء؟ ام ان السلفية هي الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح سلف الأمة. إن كان هذا هو التعريف فكل الناس سلفيون، كل الناس سلفيون. هل هناك من الناس من الشعب من يقول لا الكتاب والسنة بفهمي أنا؟ هل هناك من الناس من يقول هذا؟ العلمانيون فقط أو القرآنيون فقط؟ العلمانيون أو القرآنيون، وكلاهما ينبغي ألا ننشغل به. خلينا في طريقنا لننصر الدين ونحميه من مكر هؤلاء. لكن الذي أراه واجبا علينا أن نجتمع جميعا. سأل رجل اللجنة الدائمة، أرسل رسالة الرجل المصري والفتوى موجودة في فتاوى اللجنة الدائمة، قال أنا رجل من مصر، عندنا جماعات متعددة، جماعة أنصار السنة والجمعية الشرعية وإخوان المسلمين والسلفيون والتبليغيون، هل يجب علي أن أنضم إلى جماعة من هذه الجماعات؟ وكيف السبيل للتعامل معها؟ فأجابت اللجنة: لا يجب عليك أن تنضم إلى أي جماعة من هذه الجماعات، بل ننصحك ألا تنضم إلى جماعة، ولكن تعاون مع الجميع على ما عندهم من خير. خلي بالك ضد الخير الايه؟ الشر. تعاون مع الجميع على ما عندهم من خير وتناصح معهم فيما عندهم من خطأ، لم يقولوا شر، تناصح معهم فيما عندهم من خطأ. ان النصيحة إن روعيت فيها الجوانب الشرعية أن تكون نصيحة مبنية على علم وعدم تعصب، وأن تكون مشوبة بالرفق، بالرفق، بالرفق، فإن هذا أدعى إلى قبولها. إن الإنسان الذي ينتهج هذا المنهج يستطيع أن يكون إنسانا إصلاحيا مع جميع الجماعات، لأنهم يعلمون أنه يتكلم ليس لحساب جماعة من الجماعات، وإنما يتكلم لحساب ربه عز وجل. والله الذي لا إله غيره، ننكر على جماعات من الجماعات الكبار، ننكر أشياء ويستمعون لنا، بل ويعملون بالنصيحة إن كانت النصيحة نصيحة مبنية على أساس علمي صحيح. فأنا أدعو جميع المسلمين إلى، ما فيش حاجة اسمها خلاص دعك من هذه الأمور. أنا يعني أعتقد أن هناك أيدي خفية من أمن الدولة سعت بالتفرقة بين المسلمين على هذا النحو. طبعا احنا عندنا بعض الأسباب، لكن هناك أسباب ترجع إلى يعني أو يرجع إليها تعميق هذا الخلاف، وهي أمن الدولة. فتش عن أمن الدولة، فتش عن أمن الدولة. فأنا أعمل بنصيحة اللجنة الدائمة مع جميع الفصائل الإسلامية ومتآلف معهم لا أداهن، لكن نتعاون على الخير ونتناصح في المسائل التي يقع فيها أو يكون فيها الخطأ. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.